إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضوافي. الفقيه إبراهيم بن أبي عبلة والخليفة هشام بن عبد الملك. الفقيه إبراهيم بن أبي عبلة الإمام القدوة شيخ فلسطين الشافعي أحد الأشراف والعلماء بدمشق، تابعي جليل، روى عن أبي أمامة وأنس بن مالك وآخرين، وقيل أدرك ابن عمر، وكان ثقة مأمونا وثقه النسائي. وكان الوليد بن عبد الملك يبعثه بعطاء أهل القدس فيفرقه فيهم. كان فصيح اللسان مبينا، حتى عده معاصر من أفصح أهل زمانه. وكان إبراهيم حريصا على الاستقامة والبعد عما لا تؤمن عقباه، لا سيما في مسائل العلم والاجتهاد. ولإبراهيم من المواقف الإيمانية ما يعد من مفاخر العلم والعلماء على امتداد القرون، من ذلك ما ذكره الإمام الذهبي بإسناده إلى إبراهيم بن أبي عبلة، فقال: بعث إلي هشام بن عبد الملك فقال لي: يا إبراهيم، إنا عرفناك صغيرا واختبرناك كبيرا، فرضينا سيرتك وحالك، وقد رأيت أن أخلطك بنفسي وخاصتي وأشركك في عملي، وقد وليتك خراج مصر. فقلت: أما الذي عليه رأيك يا أمير المؤمنين فالله يجزيك ويثيبك، وكفى بالله جازيا ومثيبا، وأما الذي أنا عليه فمالي بالخراج بصر ومالي عليه قوة. قال: فغضب هشام حتى اختلج وجهه، وكان في عينيه حول، فنظر إلي نظرا منكرا، ثم قال: لتلينن طائعا أو لتلينن كارها. فأمسكت عن الكلام، رأيت غضبه قد انكسر وصورته قد طفئت، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتكلم؟ قال: نعم. قلت: إن الله بسبحانه وبحمده قال في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وما أنا بحقيق أن تغضب علي إذ أبيت، ولا تكرهني إذ كرهت. فضحك هشام حتى بدت نواجذه، ثم قال: يا إبراهيم، لقد أبيت إلا فقها، قد رضينا عنك وأعتبناك. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضوافي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.